هل يوجد سنة قبل المغرب؟ وما هي سنة صلاة المغرب المستحبة؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين خفيفتين لمن شاء. يبقى في قبل المغرب ركعتين، أما بعد المغرب ففي ركعتين تانيين، ودي سنة مؤكدة. السنة اللي قبل المغرب سنة غير مؤكدة، والسنة اللي بعد المغرب سنة مؤكدة.